بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. قد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن أقسام الخبر باعتبار منتهى الإسناد، وعلمنا ذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وهو ما كان منتهى الإسناد فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان منتهى الإسناد ينتهي الإسناد عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسمى بالمرفوع، سواء كان ذلك قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا، فكله يسمى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمه الحافظ ابن حجر قسمين: المرفوع الصريح وما له حكم الرفع. المرفوع الصريح هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فكان منتهى الإسناد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع الحكمي أو ما له حكم الرفع فهو في الواقع عند النظر إلى الإسناد يكون آخر مذكور في الإسناد هو الصحابي، ولا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكنه لأمر يقترن بهذا الإسناد أو بهذا الحديث يحكم له بأنه له حكم الرفع. المثال الأول أو الصورة الأولى مما له حكم الرفع هو أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، والمراد بكونه لا مجال للرأي فيه أي لا يمكن أن يوصل إلى هذا المعنى بالاجتهاد. حينئذ نقول لا بد أن ثمة موقف أوقف هذا الصحابي على هذا الكلام. من الموقف الذي يوقف الصحابة، ومن الذي يبين للصحابة الأمور الغيبية أو الأمور التي لا يتوصل إليها بالاجتهاد؟ لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذا نقول له حكم الرفع. السؤال الذي ذكرناه في الدرس الماضي: لماذا نفرق بين المرفوع حكما والمرفوع الصريح؟ لما فيه من الاحتمال. الواقع أن فيه احتمال، يعني الآن أحيانا قد تظن أن الشيء لا يتوصل إليه بالاجتهاد وهو على خلاف ذلك. أحيانا أيضا يعني من الأمور الغيبية أو الأمور عن القصص الماضية أو عما سيأتي في الآخرة، يمكن أن يكون هذا الصحابي اعتمد في هذا الكلام على نقل عن الإسرائيليات، ومن هنا فما زال هذا اللفظ يعتريه شيء من الاحتمال. وما دام أنه يعتريه شيء من الاحتمال فالاحتياط يقتضي أن نقول له حكم الرفع ولا نقول مرفوع، بحيث إذا تعارض ما له حكم الرفع مع المرفوع الصريح أيهما يقدم؟ وسنرد المرفوع الحكم بأي شيء؟ نقول لعله أخذه عن الإسرائيليات، فنعمل ذاك الاحتمال الضئيل اليسير في سبيل أن يسلم لنا المرفوع الصريح. اليوم المصنف سيعدد لنا صورا أخرى من صور المرفوع الحكمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن ينكر الصحابي أنه كان يبعث في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لتوقف دواعيهم على سؤاله عن أمور دينه، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع فعله. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العدل طيب الآن المصنف رحمه الله أولا ذكر لنا ما لا مجال للرأي فيه، ما لا مجال للاجتهاد فيه من أقوال الصحابة، ثم ذكر لنا ومثاله الإخبار عن قصص الأمم السابقة أو الإخبار عن الغيبيات التي ستأتي أو الإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على عمل معين، ثم ذكر لنا مثالا للمرفوع الحكمي الفعلي وهو مثل صلاة علي رضي الله عنه وأرضاه الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، أمر الصلاة وكيفيتها هذا أمر لا يمكن أن يتوصل إليه بالاجتهاد خاصة في عدد الركعات، فهذا أيضا يعد من ذلك. وثم ذكر لنا المرفوع التقريري الحكمي، عرفنا المرفوع الصريح إذا كان تقريرا بأن يفعل شيء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره سابقا بقوله أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن قول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، هذا يسمى تقرير مرفوع صريح ولا حكمي؟ صريح، لأنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. القسم الثالث من المرفوع الحكمي بعد القول والفعل، هناك مرفوع الحكمي تقريري، مثاله أن يخبر الصحابي أنهم يعني الصحابة يقول كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نرى كذا وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفعال نسبت إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أم نسبت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الزمن. ومن هنا ليست تقريرا صريحا، لو قيل كنا نفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كذا لكانت تقرير صريح، لكن هذا قال كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ كيف عرفت أنه لم يعرف؟ كنا نفعل في زمنه. السؤال الآن، أليس مما نعهده من حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنقول لا بد أنهم سألوه عن ذلك الأمر وأجازه لهم؟ ولو لم يسألوه، الزمن زمن تشريع ونزول الوحي، ولو كان محرما لأخبر الله جل وعلا نبيه بأن أصحابك يفعلون كذا فنهاهم عن ذلك، ولهذا هو كأنه تقرير. إذن هو الصورة أننا إما أن نقول طالما أنهم يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه رآهم، نقول الغالب أنه رآهم أو سألوه عن ذلك، فإن لم يحصل ذلك يعني لم يرهم ولم يسألوه فالزمن زمن تشريع ونزول القرآن، ولو كان شيئا ينهى عنه لكان نهى عنه القرآن. ومن هنا قال أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع، ولم يقل فإنه يكون مرفوعا، وعلمنا الفرق، لأننا الآن نقول الغالب أنه رآهم، فإذا عارض هذا مرفوعا صريحا ماذا سنقول؟ لعله لم يرهم، سنغلب الاحتمال الضئيل. القاعدة العامة في المسائل الشرعية أننا نبني على الظن الغالب أو الظن الأقل الغالب، فإذا عارض هذا الظن الغالب يقين ماذا نعمل؟ نرجح اليقين ونعمل ذاك الظن الأقل ونقول لعل. هنا أيضا إذا تعارض مرفوع صريح مع مرفوع حكمي، لو وجد المرفوع الحكمي لوحده سنعمل أي الجانبين؟ الغالب أنه رآهم، فإذا عارضه مرفوع صريح نقول هذا اجتهاد من الصحابة ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنعلم الاحتمال الأقل، ومن هنا نسميه نحرص على تسميته مرفوع حكمي. ولهذا قال فإنه يكون له حكم الرفع من جهة ماذا؟ أن الظاهر، انتبهوا معي كلمة الظاهر، الظاهر ما هو؟ ما هو الظاهر عند الأصوليين؟ ها؟ ما كان احتماله راجحا وإذا يقابله احتمال لكنه مرجوح. أي الاحتمالين سنعمل؟ الراجح. إلا إذا تعارض مع مرفوع صريح سنعمل ذلك الاحتمال المرجوح. ولهذا قال الظاهر اطلاعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما الدليل على هذا؟ لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. فإن أبيت ذلك وقلت لا لعلهم لم يسألوا، نقول وذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، إذ لو كان ممنوعا لنزل فيه القرآن. قال ولهذا وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، حديث جابر في صحيح البخاري كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان بن عيينة، لأن الصحيح أن هذه اللفظة مدرجة من كلام ابن عيينة وليست من كلام جابر، قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. لا لحظة، كيف منسوخ؟ إذا كان ثبت عندك النص هو كيف هو بيقول كنا نفعل هذا؟ لا إحنا سنعمل طرق الجمع بين الأحاديث. أولا الجمع، إن أمكن فإن لم نستطع فندعي النسخ، فإن لم نستطع نعمل الترجيح. فإذا تعارض حديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن دعوى النسخ، واحد مرفوع وواحد مرفوع حكمي، أيهما الذي يقدم؟ المرفوع الصريح نقول ليه؟ لأن هذا مرفوع صريح وهذا مرفوع حكمي. إذن من هنا، إذن استدلال الحافظ بن حجر رحمه الله هذا نقول منه، لأنه قال وقد استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل لأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهو نفسه رحمه الله في فتح الباري قرر أن هذه الزيادة مدرجة من ابن عيينة رحمه الله. ولهذا الصواب أن من استدل بذلك هو سفيان بن عيينة رحمه الله. أما جابر وأبو سعيد قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، انتهى استدلالهم هنا. فقال سفيان بن عيينة ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. وقد يستطيعون على القول مع أهل الصالح ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقول المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقارنون قوما الحديث. طيب، قال الحافظ بن حجر صورة أخرى أيضا من المرفوع الحكمي أن يقول إن ينتهي الإسناد إلى الصحابي فيقول يرفع الحديث. التابعي يقول مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يرفع الحديث، أين يرفعه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن مثل هذه الصيغ ليست من المرفوع الحكمي بل هي من المرفوع الصريح، ولهذا الحاق الحافظ بن حجر لا بالحكم لا يسلم، هي من المرفوع الصريح. لأن ما معنى يرفعه؟ هذا صريح فيه، صرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه، يرويه عمن؟ ينميه رواية يبلغ به رواه، هذه كلها تعد من الألفاظ الصريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يذكر. كذلك أحيانا بعض الرواة يحذف القائل كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال، لما كرر قال قال الأولى لمن؟ لأبي هريرة، والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع اصطلاح خاص بابن سيرين ونسبه بعضهم كما قال الحافظ بن حجر وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، يعني أكثر من وجد يفعل ذلك هم تحديدا ابن سيرين وقيل أهل البصرة، إذا كرروا لفظ قال فيعنون به النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة اسمح. لا، لما التابع يقول عن أبي هريرة يرفع الحديث، يرفع من قائلها؟ التابع، ومن فاعلها؟ الصحابة. القول يقوله التابع وفاعل الرفع هو الصحابة. نعم. وفي كلام المطلي أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي ومن السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين غيره، وأجيبه بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في صحيحه في حديثه في شهاب عن ثابت عن ثابت بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر الصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لثابت: أفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: وهل يعلم بذلك إلا سنته صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنظر ثابت وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من السابعين عن الصحابة، أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قول بعضهم: إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه؟ قال رسول الله: فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قتادة عن أنس: من السنة إذا تزوج الذكر على السيد فقام عندها سبعة، أخرجه في الصحيحين. قال أبو قتادة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لقلت لم أحدث، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيرانه بالصيغة التي ذكرها الصحابي قوله. طيب، الصيغة الأخرى من الصيغ التي لها حكم الرفع قول الصحابي من السنة كذا، كما قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذا الحديث أو هذا اللفظ هل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. منتهى الإسناد من؟ الصحابي. فهو موقوف، ها ماذا نقول؟ موقوف لفظا، مرفوع حكما. لماذا مرفوع حكما؟ لأن قول الصحابي من السنة يعني سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أليس من الممكن أن يكون مراده سنة من قبلي، كما يقال سنة العمرين، سنة الشيخين، يعني أبو بكر وعمر؟ ها؟ ممكن، لكن أي الاحتمالين أظهر؟ أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكى غير واحد من أهل العلم إجماع المحدثين على أن صيغة من السنة كذا أنها من قبيل المرفوع. ممن حكى ذلك؟ قال الحافظ بن حجر، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، وسبقه إلى ذلك أبو عبد الله الحاكم. كلاهما حكوا عن أهل الحديث أن اتفاقهم على أن لفظة من السنة كذا أنها من قبيل المرفوع. قال الحافظ بن حجر: وفي نقل الاتفاق نظر، يعني هو يقر بأن من قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، لكنه يعترض على حكاية الاتفاق، ولهذا أورد أشخاصا يرون خلاف ذلك، فقال: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، يعني الشافعي له مذهبان، وذهب إلى أنه غير مرفوع، يعني له حكم الوقف وموقوف، أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. هؤلاء الثلاثة إذا نظرنا ليسوا من المحدثين، إنما هم من الأصوليين، والشافعي له قولان، ولهذا يرد على اعتراض الحافظ بن حجر بأن يقال: ما حكاه ابن عبد البر والحاكم إنما حكيا اتفاق أهل الحديث. وهؤلاء الذين اعترض بهم الحافظ بن حجر اثنان منهم من الأصوليين، وابن حزم من المتأخرين، والشافعي فله قولان، لهذا لم ينظر في لم يعتبر أنه من المخالفين. طيب بماذا احتجوا؟ قال: واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، يعني يمكن أن يقول الصحابي من السنة ويعني سنة من قبله، لأن من عادة السلف الصالح أنهم يستدلون بالقرآن وبالسنة وبفعل من سبقهم من الأمراء ممن كانوا على السنة وكانوا يلزمونها، فتجد أن عمر رضي الله عنه يحتج بصنيع أبي بكر، وعثمان وعلي يحتجان بسنة الشيخين أبي بكر وعمر، وهكذا ومن بعدهم يحتج بسنة الصحابة أو الفقهاء من الصحابة ونحو ذلك. فقالوا: لعل هذا الصحابي يعني سنة العمرين أو الشيخين، وأحيانا يذكرون بعض الأمثلة ويكون المراد فعلا سنة بعض الصحابة. فأجاب الحافظ بن حجر بأن إرادة احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، ولما قال بعيد يعني ممكن لكنه من غير الغالب، والقاعدة والأصل أننا نعمل الغالب إلى أن يرد دليل يجعلنا نحيد عن هذا الغالب. وأراد أن يستدل على هذه الأغلبية بصنيع لسالم بن عبد الله رحمه الله، وهو من فقهاء السبع المدينة السبعة، من سادات التابعين، من الفقهاء، في الاستدلال على أن ذاك الجيل أو ذاك الزمان إذا أطلقوا لفظة السنة فإنما يعنون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سؤال ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه في قصته مع الحجاج، يعني ابن عمر قال للحجاج وقد حج معه وليعرفه السنة، قال: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، يعني يوم عرفة. فالسنة التذكير بصلاة الظهر، والصلاة الظهر والعصر جمع تقديم عند أول وقت صلاة الظهر. فهو لما حج معه قال: إن أردت بك إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. سنة من يعني؟ قال ابن شهاب الزهري: سأل سالما: أفعله رسول الله، يعني هذا الذي أمر به ابن عمر، أمر به الحجاج، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني أن الزهري ماذا فهم من لفظ إن أردت السنة؟ ربما تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده سالم فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني استفهام إنكاري وتعجب من صنيع ابن شهاب أنهم لا يعنون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحافظ بن حجر أيضا شبهة أخرى للقائلين أو لمن يمنعون الحكم لهذه الصيغة بالرفع، حكم الرفع، فقال: طيب إذا كان الأمر هذه الصيغة لها حكم الرفع، فلماذا يعدل الصحابي إلى عن قوله قال رسول الله؟ لماذا لم يقل مثلا ابن عمر حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هجر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يوم عرفة؟ فلماذا يعدل الصحابي من قوله فعل رسول الله إلى قوله من السنة كذا؟ لماذا لا يصرح بقوله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ الجواب أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ما المراد؟ أحيانا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لشدة ورعهم واحتياطهم يحرصون على أداء ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يشك في اللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعة. أحيانا يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوجت بكرا فأقم عندها سبعة، وأحيانا يكون قد حكى هذا المعنى لكن بلفظ آخر. فالصحابي يحتاط لنفسه، لا يريد أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وهو حافظ للمعنى. فماذا يقول؟ من السنة أن كذا وكذا. فالجملة الآن المقالة هي مقولة من؟ هي مقولة الصحابي، ويكون قد أدى المعنى صحيحا ولم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. ولهذا قال، استدل على ذلك الحافظ ابن حجر بقول أبي قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن كاذبا. ليش؟ لأن أنسا أو أبو قلابة أيا كان المحتار هو عدل عن التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الاحتياط. نعم. نعم. ايه ايه وانا كيف قلت مرتين نقرا فيها الضم بالضم، لا اذا من السنه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعه. نعم. ما هو الان الرياده للنساء فهي التي تتزوج، يعني مخصوص العالم. والشيء اللي في الضمير راي هو اللي يطفو على اللسان وعلى الصدر. على ذكر يعني؟ لا الأولى. طيب وين بيمشي يعني؟ بيبات عند ماليهم؟ لا أقام عندها سبعة. إيش معناها أقام عندها سبعة؟ يعني لا يقسم للأخرى حتى ينهي سبعة أيام. فزي ما يفهم فيه بعض الناس أن حتى الصلاة ما عاد يطلع، أقام عندها يعني عند ساقيها. أيوة هذا المقصود. إلزم قدميها فتم الجنة. ما هو مثلا؟ اي نعم هذا من السنة صح. احسنت، ممكن كذلك. نعم نعم، لان لفظة السنة يمكن ان تكون قولا ويمكن فعلا او اقرارا. نعم. ومن ذلك قول الصحابي: ومنها لكذا او منهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مصدق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر من أمين وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. أجيب بأن اللفظ هو الأول وما كان محتمل، لكنه بالنسبة إليه مجروح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر آمرا أمرا، ما ليس بأمر أمرا، ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له في هذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح. فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عبد عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. طيب، ومن ذلك صورة أيضا من صور المرفوع الحكمي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. صحابي رضي الله عنه وارضاه يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. الآمر الآن من الذي يملك أمر الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولهذا قال: فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق الأمر ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من له الأمر. من الذي يملك الأمر بالنسبة للصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا بإعمال الاحتمال، لعل الصحابي لما يقول أمرنا بكذا يقصد ما فهمه من مجمل الشريعة. يمكن الواحد منا يقول مثلا: إننا مأمورون بالعدل، ولا يكون مقصوده أن هناك نصا بالأمر بإعدل بهذه اللفظة، يمكن أن يكون بمفهوم الشريعة العام فهم أن الشريعة أمرت بالعدل. كذلك هنا قالوا لما يقول الصحابي أمرنا، ليس بالضرورة أن يكون هناك لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر بهذا الأمر، ولهذا قال يمكن أن يكون الأمر من القرآن أو الإجماع أو بعض الصحابة الخلفاء أو من خلال الاستنباط من القواعد العامة. هذا الاحتمال لا شك أنه احتمال معتبر ويمكن أن يوجد، لكن ما هو الاحتمال الأغلب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يتحدث عن أمر مخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة، لا شك أن هذه يعتريها من الاحتمال على الأقل في نظري أكثر من الاحتمال في قوله من السنة كذا، ولهذا هي لها حكم الرفع، لكن إذا تعارضه شيء نعم يقدم ذات المرفوع الصريح. ويمثل له بقصة كريب مولى أم سلمة رضي الله عنها وارضاها في قصة اختلاف المطالع، لما أرسلت أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صحيح مسلم، أرسلت كريبا إلى الشام، ثم يعني بدأ شهر رمضان وهو في الشام ثم أقبل، فلما جاء رجع إلى المدينة كريب، سأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقال رأيناه يوم الجمعة. فقال ابن عباس، فقال كريب رأينا الهلال يوم الجمعة، فصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا يوم السبت، فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نتم 30. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث في قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي أمر؟ ظاهر هذا اللفظ أن المأمور ما هو؟ أن المأمور به ما هو؟ هو اعتبار اختلاف المطالع، وأنه لا عبرة برؤية بلد مع البلد الآخر ولو كان مثل المدينة والشام. بعض أهل العلم ممن لا يرى اختلاف المطالع ويرى أن رؤية المؤمنين كلها واحدة، يقول مقصود ابن عباس هنا أحال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه على أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقصوده هو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فما زال الخلاف إذن في فهم هذا النص، وليس هذا نصا من النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار المطالع من عدمه. إذن أقصد أن في قول الصحابي أمرنا بكذا فيها من الاحتمال أكثر من قوله من السنة كذا، إذ التصريح بلفظ السنة يعني أكثر قوة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالأصل هو أنه مرفوع الحكم إلا إذا عارضه ما هو مثله. وإذا ذهبنا نعمل هذه الاحتمالات، بعض أهل العلم ويعني بهم ابن حزم رحمه الله غلا في اعتبار هذه الاحتمالات، فقال حتى لو قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ منه ذلك ولا يعتبر مرفوعا. لماذا؟ قال لأنه لا ندري، لعله إذا أخبرنا عن الصيغة التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم لاكتشفنا أنه ليس أمرا، إنما هو حظ أو نحو ذلك. وهذا لا شك أن فيه اتهام للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهم أفهم الناس وأعدل الناس. فالأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا فهو أولا كما قال حافظ بن حجر عدلا، وثانيا عارف باللغة العربية، لا يعبر بالأمر إلا على ما كان أمرا بالفعل. نعم. الراجح عندي أنه باتحاد المطالع، وأنه متى ما رأى واحد من المسلمين في بلد من البلدان الهلال وجب على سائر المسلمين أن يأخذوا برؤيته أينما كانوا، لأن المسلمين الآن على مشارق الأرض ومغاربها يتحدون في جزء من الليل في أي مكان كان، وهو رأي الجمهور، بل حكى بعضهم عليه الإجماع يعني. لكن الله أعلم. هذا فهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لا اشكال، يعني ما اقدرش نقول لك لا، لكن اعمال ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، ما هو خطاب لمن؟ صوموا للمسلمين جميعا. هل يجب على كل مسلم ان يراه لوحده؟ ما كيف؟ ليش لماذا لم يقل كل قطر او نحو ذلك؟ قال صوموا لرؤيته، صوموا أيها المسلمين جميعا لرؤيته، أي لرؤية واحد منكم أو الاثنين على الخلاف في قضية الرؤية، هل يدخل الشهر بواحد أو اثنين؟ هذا سابقا ولا الآن؟ والآن فلماذا تجرينا على ما كان سابقا؟ إجراء الحكم، الحكم الآن خلاص، حتى لو قلنا به، وهذا يعني أجاب به بعض أهل العلم، لأنه لم يكن بوسع ابن عباس أن يصوم على رؤية قريب ورؤية معاوية في الشام، فجرى الأمر كل على ما فعل، لكن في زماننا الآن يمكن ذلك ويصل الخبر. نعم. لو تفتح عمل الشيطان، ولو تفتح عمل الشيطان الحمد لله، بالذات في مهناك اللي كان ينوضوا فينا الساعة 3 في الليل يقول لك أراه غضوة رمضان، الآن بفضل الله جل وعلا عندنا دار إفتاء وخرجونا تقويم بالشهر الهجري معروف، وفيه ندوة أو مؤتمر سيقام من أجل تحري الرؤية أظن يوم 21 شعبان، والأمر بإذن الله جل وعلا جاهز لتحري الرؤية وكل شيء تمام، وليست هذه بأولى بركات ثورة 17 فبراير. بالنسبة لتحري الرؤية مثلا تجيك ونسمع لم تتحرك مثلا، لم في السعودية تحرك الرؤية، هل يؤخذ بتحري الرؤية؟ أنا سوى الحمد لله عندنا مفتي، فالحكم الحاكم يرفع الخلاف، فعندنا المفتي، إذا أفتى المفتي برؤية السعودية ونصيمه معه. الإشكال في بعض الأحيان في رؤية السعودية أنها يعني يقررون الرؤية والهلال لم يولد بعد، هذه اللي مشكلة، لكن إذا كانت الرؤية محتملة ممكنة الوقوع وشهد شاهدان عدلان على رؤية الهلال اللي أراها أنا والله أعلم، أنه يجب اعتبار هذه الرؤية ما دام أن الأمر الذي ادعوه ممكن. لكن للأسف في بعض الأحيان تدعى الرؤية وهي ليست ممكن. هذا هي المشكلة، هذه هي المشكلة. هو يجيك شاهد يشهد أنه رأى الهلال، لكن هل كل شهادة لابد أن تكون شهادة صحيحة؟ هو صادق، ما هوش كاذب، لكن الفلك نعم فلكيا يقول لك الهلال لم يولد، ويجي واحد يدعي أنه رأى، شو بتقول له؟ ها؟ بتقول له أنت صاح، حاجبك على عينك، شفت حاجبك تحصدها الهلال، أو رأيت كوكب زحل فظننته الهلال. كويس، واسعة يعني ممكن في المدينة ما يراش، هو احنا ما نقولش نخوض في القضية هذه، والغلطة غلطة نذكرتها، لكن هو لا معلش عفوا، انا سؤالي يعني ضبط في حديثنا الان، لو مثل ما قلت الان ان لدينا مفتي زي السنة الماضية في دول سمعنا احنا مثلا قالوا، وانا هذا ما اعنيه، لان الدول الاخرى بعض الدول ادعت أنها رأت الهلال وهو لم يولد بعد، يعني فلكيا إخواننا في السعودية لا يعتدون بالحسابات الفلكية مطلقا لا في الإثبات ولا في النفي، اللي أراه ليه وتراه المجامع الفقهية عامة المجامع الفقهية يروا أن الحسابات الفلكية تستخدم في النفي ولا تستخدم في الإثبات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما نخشوش في الصيام إلا برؤية، هذا واضح. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من ادعى الرؤية يجب أن تصدقوه؟ لو جانا واحد كذاب نعرفه ونعرف كذبة فادعى أنه رأى الهلال نصيمه، شو بنقوله؟ بنقوله ترد شهادته لأنه كاذب. واحد جاك صادق فادعى أنه رأى الهلال في المشرق ينقبل؟ لا ما ينقبلش، لأن الهلال في المغرب مش في المشرق. هو صادق بنقوله لا أنت رأيت شيئا ظننت أنه هلال والواقع أنه ليس كذلك. جاء شخص آخر شاف الهلال وادعى أنه رأى الهلال في المغرب، كيف شكله؟ شكله كذا، أعطانا وصفات يمكن أن تكون كذا. بنقولون علما صور الهلال كيف يتكون لما يكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، بحيث أول ما يبدأ يعني يتحرك قليلا يبدأ يتكون الهلال. هنا الآن يقولوا أهل العلم أن طور اللي هو يسموه طور المعاق اللي هو بيد ما ولدش، ما لم تستوي الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة. أنت يقول لك بعد ربع ساعة بيصير وأنت تقول لي شفت من 6 ساعات، هل يمكن هذا؟ فبنقوله أيوة ترد الشهادة، مش بنقوله نحن لا نعتبر بالشهادة، نقول هذه شهادة خاطئة. الرجل صادق لكن الشهادة خاطئة. المشايخ بعض العلماء في السعودية يتشددون في هذه المسألة ويرون أنه أبدا يعني كذب يعتبرون أن العلم الفلكي من التنجيم والشرع أمرنا بالرؤية، ما دام أنه عدل أو عدلان قد شهد بذلك فعلينا أن نقبل شهادتهم. هذا في رأيي ما هو الصح، ورأي المفتي الشيخ الصادق الله يحفظه في نفس الطريقة، يرى إعمال الفلك في النفي ولا يرى إعماله في الإثبات. فيمكن جدا يدعى أنه رؤية الهلال في السعودية وليبيا ما تصينش. ليه؟ مش لأنه أيوة لأنه لا يمكن رؤيته زي ما حصل في السنة الماضية وهكذا. أما لو كان دعا مدع أنه رآه في زمن الإمكان فيجب على سائر المسلمين أن يأخذوا بتلك الرؤية. نعم. ومن ذلك قولا كنا نفعل كذا فله حكم الرفع كما تقدم. طيب قال من ذلك قوله كنا نفعل كذا، لماذا كررها؟ ألم يذكرها سابقا أول ما بدأنا ولا لا؟ ومثال مرفوع أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون، لماذا كررها؟ أيوة هذا الفرق. الأولى كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنا نفعل كذا فقط بدون إضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر وضوحا؟ الأولى فقط نريد أن نقول أن الغالب أنه رآها، لكن هذه نحتاج إلى مقدمتين. نحتاج أن نقول كنا نفعل الغالب أن مرادهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول وإذا كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه رآهم وأن الزمن زمن تشريع. ولهذا حصل خلاف أكثر من الصورة السابقة، في هذه الصورة فيها خلاف بين المحدثين، وبعض المحدثين قد ذهب إلى أن هذه الصيغة لا يحكم لها بالرفع بناء على أن الصحابية لم يصرح بأن هذه اللفظة إنما هذا الفعل حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كذلك وهو مذهب الشيخين أنه من قبيل المرفوع أيضا، من له حكم الرفع، لأن الغالب مقصود الصحابي لما يقول كنا نفعل أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك أن نحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو معه، كقول عمر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى رسول الله. فلهذا حكم الرفع أكبر، لأنه ظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صورة أيضا أخرى مما له حكم الرفع عند الحافظ بن حجر هو حكم الصحابي على فعل بأنه طاعة لله جل وعلا أو معصية أو كفر أحيانا، فتصريح الصحابي بالحكم على فعل بأنه معصية هذا في الغالب لعلمه بنص في هذه المسألة، ولهذا يكون له حكم الرفع، لأن الصحابي عادة لا يلزم بالتأثيم شخص ما إلا وله في ذلك دليل يدل على هذا، ومن غير الغالب يمكن أن يكون استنبطه استنباطا. هذه المسألة حكى عليها ابن عبد البر الاتفاق، ولكن خالف فيها بعض المحدثين ومنهم البلقيني رحمه الله صاحب محاسن الاصطلاح، فيقول الأقرب أنه ليس بمرفوع لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد، وهذا أيضا يمكن أن يدخله الاحتمال أكثر من الصور السابقة، لكن الأصل أن له حكم الرفع إلا إذا عارضه ما هو أقوى منه، حينئذ سنترك ذلك ويحكم له بالوقف. الأمر الثاني غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي إنما تقدم لكون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقصود هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تخيله، ولا يليق فيه جميع ما تقدم له وعظمه، إذا الصورة القسم الأول هو أن ينتهي غاية الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سبق قال والمتن، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، فإذا كان منتهى الإسناد الصحابي سمي موقوفا، فكذلك أي إما أن يكون ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، بعض الصور التي ذكرناها لا ترد فيه مثلا من السنة ونحو ذلك، هذه لا ترد فيه. نعم. ما يقولش السنة على أهل المدينة، هو يرى أن فعل أهل المدينة طبعا هو أقسام مما يعني يتداول أو يتوارث، هذا دال على أنه شيء متواصل، الشيء الظاهر اللي هو يسميه العمل النقلي اللي هو يكاد شيء الذي يتوارثه الأجيال، زي المد، تحديد المد الصاع، زي الأذان، الأمور الظاهرة زي الزكاة الخضروات ونحو ذلك، هذه أمور في زمن التابعين كانت ما يسيرون على نوع معين، فهذا دال على أن العهد قريب الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والحال حاله، لكن الأمر شيء آخر يعني ما في شيء مش من هذا الباب. نعم. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع العلوم الحديث فضلت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت لا تعريف الصحابي ما هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلدت عدة في الأصح، والمراد بالإظهار ما هو أعم من المجازات والمماشات ووصول أحد إلى الآخر وإتمام الكريم، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو غيره، والتعبير باللقين أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يثبت قيل فيه مثل أم مكتوم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقوله مؤمنا كالفصل يخرج من قول مؤمنا به قول مؤمنا به كالفطنة يخرج من حصل له لقاء مذكور لكن في حال كونه كافرا، فقولي به فصلا ثاني يخرج من لقي مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن هل يخرج من لقي مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقي مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله في جهش وفي خطر. وقوله ولو تخلل الردة أي بين مؤمنه لا مؤمنا به وبين مؤمنه على الإسلام، فإن اسم الصحبة باقيها سواء ما رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقي ثانيا أم لا. وقوله بالأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان قول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن فكره في الصحابة ولا عن تقرير أحاديثه في المسانيد وغيرها. طيب، المصنف رحمه الله لما ذكر أن الموقوف وهو ما انتهى ما كان غاية الإسناد فيه إلى الصحابي، وعرفنا سابقا أن الحافظ ابن حجر بنى كتابه عاد على هذا على طريق السبر والتقسيم، وحاول أن يذكر عامة أنواع علوم الحديث. لما جرى ذكر الصحابي في هذه المسألة استطرد من ذلك إلى تعريف الصحابي من هو وبيان الصحابي من هو، فقال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وهذا هو قول جمهور المحدثين أنهم يطلقون اسم الصحبة على من ثبت له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الزمن ولو لزمن يسير. وبعض أهل العلم يشترط طول الصحبة، منهم من يشترط أن يغزو معه، منهم من يشترط السنوات العدة ونحو ذلك، لكن اسم الصحبة يصدق لغة وشرعا بمجرد ثبوت اللقاء بين هذا الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول في حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت لو رأيت إخواني، فيقول ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقالوا أنتم أصحابي إخواني من يأتون بعدي ولم يروني. فمفهوم هذا الحديث أن من رأى النبي، أو نص هذا الحديث أن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام هم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن من رآه فهو الصحابي، لأنه قال أنتم أصحابي إخواني هم من يأتون بعدي ولم يروني. فهذا استدل به غير واحد من أهل العلم على أن الصحابي رضي الله عنه وارضاه هو من رأى أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو من لقي، وعبر الحافظ بن حجر باللقي لأن اللقي هو المواجهة، ليدخل من كان غير بصير من الصحابة رضي الله عنهم أمثال ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، لو عبرنا بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهو باتفاق صحابي ذكره جميع المحدثين في الصحابة وفي المسانيد لأنه صحابي، لهذا التعبير الأسلم أن يقال اللقاء، وهو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهم الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يعني المهم أنهما يتواجها أو يتواجدان في مكان واحد. قال واللقي في هذا التعريف كالجنس، وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافر. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر هل يعد مؤمنا؟ هل يعد صحابيا؟ لا، وإلا لعد أبا جهل وغيرهم من صناديد قريش لعدوا من الصحابة، ولا خلاف بأنهم ليسوا من الصحابة. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم قال به. لماذا؟ لأنه قد يكون حال كونه رآه مؤمنا لكن بمن قبله من الأنبياء. المؤمنون من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في حقهم أنهم مؤمنون أم لا؟ وبعد بعثته إذا بلغته وإذا لم تبلغه مؤمنون ليسوا مؤمنين. شو نقول على الكفار؟ أهل فتر، أهل فتر حتى ولم تبلغه. إذن الإيمان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون مؤمنا وهو مؤمنا بغيره، مثل من؟ مثلا ورقة ابن نوفل كان مؤمنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عدي بن حاتم نحن نريد من كان مؤمنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. الراهب بحيرة، الراهب بحيرة رأى النبي على إن صحت قصته طبعا لأن غير واحد من أهل العلم ينكرها، إن صحت مثل هذا، هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره، فهل يعد صحابي؟ لا، لأن الشر مؤمنا به يعني ببعثته. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله استطرد فقال طيب لو رآه مؤمنا بأنه سيبعث، يعني واحد من أهل الكتاب يؤمن بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي نبي سيخرج نبي مثل الراهب بحيرة، هل هذا يكون صحابي؟ قال فيه نظر، الصحيح أنه ليس صحابيا لأن الصحابي شرطه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به حال كونه قد نبئ وأرسل. ومات على الإسلام، لأن من مات البعيد على غير الإسلام فقد حبط عمله، ومما يحبط ومن عمله الذي يحبط الصحبة هذه. ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل لأنهما ارتدا ولو تخللت ردة. إذن حتى لو حصلت ردة ثم رجع يرجع إلى ما كان عليه من الصحبة ولا يسقط عنه اسم الصحبة على المختار في الأصح الذي اختاره الحافظ ابن حجر. واستدل على ذلك بقصة الأشعث بن قيس في كونه ارتد ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، فقبل منه أبو بكر رضي الله عنه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد من المحدثين في أن يذكره في الصحابة، وخرجوا أحاديثه أيضا في المسانيد. كما علمنا سابقا أن الحجة في هذه المسائل هي صنيع المحدثين، فطالما أن المحدثين أخرجوا حديثه في المسانيد ونصوا وذكروه في الصحابة فهو كذلك، وهذا دليل على أن الردة لا تحبط الصحبة إذا أعقبها إذا مات صاحبها على الإسلام. نعم. إذن نحن قررنا أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مؤمنا به فهو صحابي. طيب وإن قررنا ذلك فلا شك أن الصحبة أو الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم السنوات الطوال لا شك أنه يعني أكثر صحبة وينسب إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، ففي هذه المسألة. نعم. ومن ليس له منه سماع فحديثه موسى من حيث الرواية، وهم مع ذلك معتدون الصحابة بما لاقوه من شرف الرؤية. هذا الآن الصحابة رضي الله عنهم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سن التمييز، هل هذا يعد صحابيا قبل سن التمييز؟ ها؟ هل هذا الآن يصدق بحقه أنه لقي؟ هو غير مميز، ها غير مميز، هل لقي؟ إذن ليس صحابيا اللي قبل التمييز. طيب بعد التمييز المميز هذا صحابي، لأنه يوصف في حقه أنه رأى النبي أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان بعد التمييز ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا حديثه يعد مرسلا كما رسيل التابعين على الصحيح، وهو معدود في الصحابة. نعم، ابن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الصديق يعد صحابة. نعم إيه نعم إيه إيه يعد صحابة. كيف عرفت أنه لم يميز؟ لا، اللي قبل التمييز لا يعد صحابيا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل التمييز لا يعد صحابيا. ليس صحابيا إذا كان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز، ليس صحابيا. بعض أهل الحديث يعني يتساهل في عدهم في الصحابة، كما سيأتي معنا مثل ابن عبد البر، لأنهم أرادوا استيعاب أهل العصر. أحيانا يتواجد في مكان واحد ويقول له شخص، يقول له هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني حصلت الرؤية بغيره. أيوة. ثانيما يعرف قوله صحابيا بالتواتر أو الاستشارة أو الشهرة أو إسناد بعض الصحابة أو بعض إخوان التابعين أو إنزاله عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان أعراف ذلك تدخل تحت الإنكار. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من أهل السنة بأعراف ذلك إذن بما تعرف الصحبة؟ الأمر الأول يعرف كون الرجل صحابيا بالتواتر، يعني يتواتر خبره، مثل أبي بكر الصديق، عمر، عثمان، علي، هذه تواترت الأخبار من على صحبتهم وأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من هو دون ذلك ويسمى الاستفاضة والشهرة، يكون أمره مستفيض أنه من الصحابة لوروده في عدة أحاديث ويثبت بها صحبته، أو بإخبار بعض الصحابة ولو كان واحد صحابي رضي الله عنه وارضاه يخبر عن آخر بأنه صحابي، الصحابي هذا عدل وخبره مقبول، أو بعض الثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. شخص يدعي لنفسه أنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. هنا الآن دعوى الشخص لنفسه تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون عدلا، يعني أن يكون هذا الشخص معروفا لدينا بأنه عدل، فإذا دعا الصحبة لنفسه صدقناه، قبلنا منه خبره ذلك، و لو أخبرنا شخص عن نفسه وكان عدلا، خبره صدق أم كذب؟ صدق، ما دام أنه عدل، فما دام أن خبره صدق إذن هو صحابي، ما كان ذلك داخلا تحت الإمكان. ما معنى المقصود بالإنكار؟ يعني أن يدعي ذلك شخص يمكن أن يكون صحابي. ولهذا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ذكر راويا اسمه رتن الهندي، لما ذكر هذا الراوي قال رتن الهندي وما أدراك ما رتن الهندي، ادعى الصحبة بعد 100 سنة، يعني بعد 600 للهجرة ادعى أنه صحابي، هل يمكن أن يقبل منه ذلك؟ ها؟ لا، ليه؟ لأن النبي كيف ما تديش ليه؟ ما هو الخضر عايش لتوه قال فشين نقوله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على وجه الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 عام وهي حية يومئذ، فهذا دليل على أن يعني ولهذا آخر من مات من الصحابة أو وجد من الصحابة اللي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وارضاه، توفي عام 110، فهذا أقصى ما يمكن أن يكون في تاريخ الصحابة. ولهذا هذا الرسم الهندي لما ادعى الصحابة وهو بعد المئة السادسة، فإلا يكون كذلك جماعة استرداد أو حدثني قلبي عن ربي. نعم. وإذا كان إذن دعوة، وقد استشكل هذا الأخير جماعة، ولا داعي لهذا الاستشكال ما دام أنه عدل. قال من حيث إن دعواه ذلك، يعني دعوى هذا الشخص لنفسه أنه صحابي، هل نقبل منه ذلك؟ وقاسوها على قوله أنا عدل، لا نقول في فرق، أنا عدل لا نقبلها منه لأننا لا نعرف عدالته، لكن هذا الشخص إذا كان عدلا يلزمنا قبول خبره سواء كان هذا الخبر عن نفسه أو عن غيره. فمن هنا إذا أخبر المخبر عن نفسه أنه صحابي يلزمنا قبول خبره. نعم. الشرط الأول أن يكون عدلا، وأن يكون ذلك في حيز الإمكان مش زي رتب في خلال 100 سنة اللي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 110 هجري. رتن راتا نون هو هذه ثم باحث يعني ذكروها، هل فيه صحابة من الجن وفي غيره، وعيسى عليه السلام هل يعد صحابيا ولا لا على اعتبار أنه يعني أي أنه متعبد بشريعة النبي، سينزل هو لم يمت وسينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم قضايا لا طائلة من تحتها يعني، لأننا المراد بمعرفة الصحابة وتمييزها مهم أو لا؟ مهم لأمرين، أولاً لمحبتهم وتوليهم وولايتهم، أنه شخص يتولاهم ويحبهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مهم، الأمر هذا في قضية الاتصال والانقطاع، اتصال الأحاديث وانقطاعها، فمعرفة الصحابة من عدمها هذا ضروري، ولهذا في كتب خاصة بالرواة المختلف في صحبتهم، وهي كتب نفيسة تعنى بتمييز من ثبتت صحبته ممن لم تثبت. نعم. ومن أفضل الكتب في بيان الصحابة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، ويعني اعتنى بتحقيق هذا الكتاب وتدقيق مسائله وإثبات صحبة هذا الراوي أو نفيها. نعم. كويس. في صحابة منهم زي بعض الأعراب حول المدينة، وفي الحال هذه كيف جميع من حالة الصحابة يعتبر عدل الضبط، وفي منهم اللي ممكن يكون شمعه؟ تو أنت فرايك أن هؤلاء الناس اللي تحكي عليهم الأعراب اللي كانوا من حوالي المدينة من المنافقين، هل يروى عنهم؟ ممكن في أثر الصحابة يقول كذا لكن لم يعرف عن شيء، يعني بالنسبة للتابعين مثلا الرواية عن الصحابة مجرد كون الصحابي لا ينظر، لا ينظر كل من هو صحابي، لكن هؤلاء الناس اللي تحكي عليهم هذا صحابة هو في الظاهر صحابة، كيف في الظاهر صحابة؟ هم كان يعني زي ما يقول ابن مسعود كان لا يتخلف عنها إلا رجلا مغموصا في النفاق، كانوا معروفين صح، يعني حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. حنا الآن البعيد الواحد منا الذي يتظاهر بالالتزام نعرفوه، فضلا عن الأخيار أولئك ما يعرفوش المنافق من غيره. هل تم حصرهم الإيمان؟ مش تم حصرهم، لن أدعي أنه تم حصرهم دارهم في سجلات وقالوا هذا منافق وهذا سلفي وهذا مش سلفي. ها؟ هو لا يروى عنه، معروفين ويتعامل معهم لدرجة أنهم هموا بقتلهم، معروفين يعني غيران يلا غالب من الحجة مش مقام عليهم مضطر ماشي جاي معانا مضطرين نعاملوه معاملة مسلم، لكن هو في الواقع معروف. عبد الله بن أبي بن سلول في حد تحدثه نفسه أنه يكرمه ولا ياخذ عنا العلم ولا كذا، كان معروف، كان معروف، لكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم بالظاهر يعاملوا فيهم بالظاهر. نعم أيوة، وصل عرفتهم بإسمهم والأريان. هو هذا مصلحة مصلحة، لكن أمرهم كان لا يخفى، أمرهم كان لا يخفى. كيف حذيفة في اليمن إيه أنت بين هل عمر أنت في رأيك واحد منهم؟ إيه هو هذا من يعني أولا من كثرة إيمان عمر رضي الله عنه وارضاه، خوفه على نفسه، وهذه أمور اختص سمهم له واحد واحد حذيفة، هذا الذي اختص به، لكن مش معنى هذا أن غيره لا يعرفون. فحذيفة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية هؤلاء المنافقين نصا، يعني هو عند نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلان ما تدوراش، فلان دورة. نعم. فلذلك من راية الإسلام إلى التابعين، وهو من أجل الصحابية كذلك، وهذا متعلق بالنقي وما ذكر معه، إلا خلف الإيمان به، كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعين دون الملازمة أو صحة السماع أو صحة السماع وصحة طيب أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي فمن دونه، وهو المسمى بالمقطوع. من هو التابعي؟ ومن لقي الصحابية كذلك، يعني من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللته ردة. قال هذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، يعني مش هنقوله مؤمن بالصحابة هو لأنه ليس نبيا، فهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار بخلاف من اشترط طول الصحبة أو صحة السماع أو التمييز. تابعي من هو؟ هو من لقي ولو صحابيا واحد، ولو لقي صحابي واحد فهو تابع. نعم. صحبة يا شيخ صواب أو صحة السماع ماشي، حتى صحبة تمشي لكن صحة السماع أولى. وغضي بين الصحابة والتابعين طبقة محسية تلك في إلحاقهم بأي قسمين، وهم المستضعفون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الآن في طبقة تسمى بالمخضرمون، المخضرم هو المقطوع وسمي بذلك، هم طبقة أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختل فيهم شرط من الشروط السابقة، إما أنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوه لكن حال كفرهم أو نحو ذلك. هؤلاء في الزمن هم في زمن الصحابة لكن لا يثبت لهم شرف الصحبة، لأنهم لما لقوا النبي إما لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوه لكن حال كفرهم ثم أسلموا بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا في بعض الرواة مثل قيس بن حازم يقال في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، لماذا؟ لأنه ذهب أسلم وذهب إلى المدينة وهو على مشارفها، جاءه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن البارح، فهذا كاد أن يكون صحابيا. فهؤلاء المخضرمون الذين قطعوا من الطبقتين، لا هم مترددون بين تلك الطبقتين، من حيث الزمن هم صحابة، ومن حيث الرؤية واللقي واللقاء المثبت للصعبة هم ليسوا كذلك فهم من التابعين. نعم. فعلى مشاعر ذلك الصحابة وادعى أسلاف وغيره أن نبنى عبد الزاف يقول إنهم صحابة وفيه نظر لأنهم أصلح في خطبه في خطبته في كتابه لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن يمين مجد الأرض فرآه فيبتغي أن يعدل من كان مؤمنا به في حياته في الثاني وإلا يلامه الصحابة لحصول الرؤية لجميله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن هؤلاء قال أولا عدهم ابن عبد البر في الصحابة والصواب أنه لم يعدهم به إنما ذكرهم في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب وهو كتاب خاص بالصحابة لكن ولما ذكر هؤلاء في الصحابة فهم بعض أهل العلم منهم القاضي عياض أن الحافظ ابن عبد البر يرى أنهم من الصحابة لكن هذا غير صحيح لأنه بيّن مقصوده في مقدمة الكتاب وأنه أراد أن يستوعب أهل ذلك الزمان ولهذا في المقدمة قال وبهذا كله يستكمل القرن الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا في مواطن كثيرة يصرح بأن أناسا ولدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصرح بأنهم من التابعين فإذا الحافظ بن عبد البر رحمه الله لم يرى لا يرى أن هؤلاء من الصحابة بل يعرف أنهم تابع من التابعين لكنه عدهم ليستكمل أهل ذلك الزمان وليس لأنه صحابة ولهذا قد صرح في بعضهم بأنه تابع نعم. أما قضية النجاشي وهل هو صحابي أو لا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له الأرض يوم الإسراء ونحو ذلك فهذا كلام لا دليل عليه ولهذا لا يظهر فيه يعني في حالة النجاشي مخضرا النجاشي مخضرا آمن فيه ولا آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فالحكم الأول بما تقدم من الأحكام إذن لما ذكر منتهى الإسناد وهو إما أن يكون إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى الصحابي أو إلى التابعي بين لنا أسماء هذه الأقسام فقال أما الأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع وما كان منتهاه إلى الصحابي فهو الموقوف وما كان منتهاه إلى التابعي فمن دونه هو المقطوع سواء كان إسناده متصلا أم منقطعا ومن دون التابعين من أتباع التابعين فتبعها وقت فيه في التسمية منه أي مثل ما ينهي من التابعين في التسمية في جميع ذلك مقطوعة وإن شئت قلت موقوف على الفلان إذا من بعد التابع يلحق بالتابع فحصلت وهذه على طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله في الحرص الشديد على الفصل بين الأنواع دائما أهم شيء عنده أن المنقطع شيء والمقطوع شيء آخر أن المرسل شيء والمنقطع شيء آخر وهكذا دائما المرسل الخفي شيء والمدلس شيء آخر حريص دائما على الفصل بين الأنواع وهذا الحقيقة من المساوئ أو من المآخذ التي أخذت على هذا الكتاب المحدثون أحيانا يطلقون على المعنى الواحد أكثر من لفظ وأحيانا يستعملون اللفظ الواحد لأكثر من معنى فلا داعي لأن نفصل بين هذه المعاني وننسب ذلك إلى الأئمة أو المحدثين نعم إذن أطلق المحدثون بعضهم المنقطع بمعنى المقطوع وبعضهم أطلق المقطوع بمعنى المنقطع فمن أراد أن يفرق بينهما لا بأس لكن لا تنسب ذلك إلى المحدثين مثلا الدارقطني رحمه الله يستخدم لفظة مقطوع بمعنى منقطع، ويستخدم أحيانا لفظة منقطع بمعنى المقطوع. ما الفرق بينهما عند الحافظ بن حجر؟ المنقطع هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، لكن المقطوع هو ما كان منتهى إسناده، منتهى إسناده إلى النبي إلى تابعي أو من دونه. وبهذا حصلت التفرقة بين الأنواع. نقف هنا. الناظم رحمه الله الشمني لما ذكر هذه المسائل التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال في البيت 101: وما من القول عن النبي نقل، والفعل والتقرير للذي فعل بالسند الموصول في الرواية إلى النبي صريحا أو كناية، فذاك بالمرفوع عندهم سمي، فإن يكن عن صاحب ذاك نمي. يقول: وما من القول عن النبي نقل، إذن ما كان من أقوال النبي من الأقوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو تقريرا للذي فعل بحضرته. إذن المرفوع هو إما أن يكون نقلا لقوله أو لفعله أو لتقريره لشيء فعل بحضرته. بالسند الموصول في الرواية إلى النبي صريحا أو كناية، إذن يمكن أن يكون مرفوعا صريحا ويمكن أن يكون كناية، والكناية المراد به ما له حكم الرفع. فذلك بالمرفوع عندهم سمي، عندهم عند من؟ عند المحدثين سمي. إذن المرفوع عندهم ما هو؟ ها، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان صريحا أو كناية، بإيش؟ الشرط الذي أضافه بالسند الموصول في الرواية. هل من شرط المرفوع أن يكون بالسند المرفوع بالسند الموصول؟ لا. ولهذا هذا الكلام من الناظم لا يقر عليه ولم يذكره الحافظ ابن حجر. فليس من شرط المرفوع أن يكون موصولا، المهم أن يضاف القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان السند متصلا أم منقطعا. فقال: فإن يكن عن صاحب ذاك نمي، يعني إن يكن هذا الذي نقلناه عن الصحابي، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا لما فعل بحضرته. طيب، بين معترضتين البيت 104: وهو الذي في حالة الإسلام قد لقي المبعوث للأنام، ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع. من هو الصحابي لما قال وهذا الأمر؟ إذا كان فإن يكن عن صاحب قد نمي ذاك، يعني القول والفعل والتقرير الذي حكيناه سابقا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسميناه مرفوعا، إذا كان ذلك منسوبا إلى الصحابي، من هو الصحابي؟ قال: هو الذي في حالة الإسلام لقي المبعوث للأنام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مسلما ومات على الإسلام، ومات مسلما ولو وقع منه خلال ذلك، يعني بين إسلامه وموته ارتداد، بشرط أن يكون هذا الارتداد قد ارتفع، يعني ذات ولو تخللت ردة على الأصح. هذا الآن إذا كان الكلام مضافا إلى الصحابي الذي هذا تعريفه، ماذا نسميه؟ مرأة موقوف، فذلك الموسوم بالموقوف. وإن نمي عن تابع معروف، إذن أما إذا نمي وحكي ونقل وأضيف هذا القول عن تابع، عن شخص تابعي معروف، طيب لو نقل عن تابعي غير معروف هل يسمى مقطوع أيضا؟ يسمى، لكنه هو يعني تكملا للبيت. من هو التابعي؟ وهو الملاقي مسلما ذا صحبة ومات مسلما ولو عن ردة. يعني وهو من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابة ولو صحابيا واحدا مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة. ولهذا قال وهو الملاقي مسلما ذا صحبة. المسلم هنا ما إعرابها؟ فعل به ولا حال؟ ولا حال مفعول به يعني لقي. طيب ذا صحبة حال ممن؟ طيب يعني إذن إما أن يكون هذا التابعي حال كونه لقي ذا صحبة حال كونه مسلما هو يعني تابعي، أو يكون المقصود لقي مسلما موصوفا بأنه صحابي. ها كيف ماشي؟ يعني بنقول لك هي الإعراب الآن يحتمل، من حيث الإعراب يحتمل أمرين: إما أن يكون مسلما حال للملاقي، أو يكون مفعول به للملاقي. هو الملاقي لقي مسلما، لقي شخصا مسلما، وهذا المسلم ذا صحبة. أنا فاهم، لكن من ناحية النحو ممكن يكون، لكن أي المعنيين أولى؟ لأن حتى معروف ما فيش داعي لها، فهو في التفنن في العبارة قد يضطر إلى ذلك، لكن الواقع أنه مفعول به، فآسف أنه حال. ليه؟ لأن لو أسقطنا ولو اعتبرناه مفعولا يبدأ الملاقي هم من شرطه حال اللقاء أن يكون مسلما؟ لا، ومن شرط التابعي أن يكون حال لقائه للصحابي مسلما، ولهذا الصحيح أنها حال. إذن من هو التابعي؟ هو من لقي ذا صحبة حال كون هذا الملاقي مسلما ومات على إسلامه ولو تخللته ردة. طيب، وإن نمي عن تابع معروف، ماذا نسمي عن تابع معروف؟ ماذا نسميه هذا الذي أضيف إلى التابع؟ فذلك المقطوع عند النقلة كان فيه من فائدة محصلة. هذا يسمى بالمقطوع. السؤال الذي ينقضح في الذهن: لماذا نعتني بذكر المقطوع والموقوف وهذا الفن مختص أو معني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نتطرق إلى المقطوعات والموقوفات؟ لأن فيها فائدة من ناحية الفقه، نقل أقوال الصحابة والتابعين فيها فوائد جمة في فهم الكتاب والسنة، ولهذا قال كان فيه من فائدة محصلة. إذن الاهتمام بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وإن كانت من حيث المنطلق ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليست لها تلك الأهمية، إلا أنها لها أهمية من حيث أنها تساعد على فهم السنة النبوية. قال: وما عدا المرفوع مما أثر فذلك الذي يسمى الأثر. هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.